السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاؤنا الرابع من لقاءات المنهج التربوي، وأود يعني أن أغرس في نفسي وفي إخواني وأخواتي شيئا مهما في هذا اللقاء. تعالوا بنا نستقيه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. يقول رحمة الله عليه كلاما جميلا جدا، اسمع ماذا يقول. قال: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. نتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول للعبد ستر بينه وبين مين؟ بينه وبين الله، وفي ستر آخر بينه وبين الناس. لو هتك العبد الستر الذي بينه وبين الله، الله تبارك وتعالى يهتك الستر الذي بينه وبين مين أيضا؟ وبين الناس. هناك في الطب، في عالم الطب، يقولون هناك أصل للمرض وهناك عرض للمرض. الطبيب الفاشل هو الذي يعالج العرض ولا يعالج أصل المرض، والطبيب الناجح هو الذي يبحث عن أصل المرض ولا يهمه الأعراض ابتداء. يعني مثلا إنسان عنده التهاب داخلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، عنده التهاب داخلي، هذا الالتهاب تسبب في رفع درجة حرارته. إذا انطلق المريض إلى الطبيب وقال له أنا يعني، ففحصه وعرف إن في ارتفاع لدرجة الحرارة، الارتفاع درجة الحرارة بسبب إيه؟ إن وجود إيه؟ التهاب فين؟ في الداخل. فالمشكلة الكبيرة أن يعطيه أو أن يعطيه مخفضا للحرارة مثلا. هو الآن بيعالج إيه؟ الأعراض ولا أصل المرض؟ الأعراض، مش هيوصل لحاجة. إنما ينبغي عليه أن يبحث عن معالجة إيه؟ أصل المرض، يبحث عن علاج الالتهاب. إذا عرف الالتهاب وشخصه ثم بدأ يعالجه، هذا الالتهاب هو اللي هيضيع الإيه؟ هذه الأعراض. يبقى المهم معالجة الأصل ولا المهم معالجة العرض؟ الأصل. الذي بينك وبين الله هو الأصل، والذي بينك وبين الناس هو العرض. فإن أردت أن تطبب الذي بينك وبين الناس دون الذي بينك وبين الله، فأنت تعالج الإيه؟ الأعراض، ولا تعالج أصل المرض. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى إذن عندي أصل للمرض وعندي عرض. وإن شئت قل الإعراض أعراض. الإعراض عن منهج الله لازم يبقى له إيه؟ أعراض. عايز تتعالج، عالج الإيه؟ الإعراض، تعالج الأعراض. واضح الكلام؟ مشكلة بينك وبين امرأتك، ما الذي جعل المشكلة تدب؟ سوء تربية مع أولادك، ما الذي جعلهم ينحرفوا عن الطريق؟ ضيق في الرزق، من الذي قدر لك انخفاض هذا الرزق أو قلة هذا الرزق؟ فقد لذة الإيمان. احكي أي حاجة بينك وبين من هو أكبر منك، وبينك وبين من هو أصغر منك، من خصومات ومشاكل. عندك مشكلة مع جارك، عندك مشكلة مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، مع أصدقائك، مع زملائك. إن أردت أن تعالج هؤلاء ابتداء دون المعالجة في الذي بينك وبين الله، فأنت تعالج أعراضا وتركت أصل الإيه؟ أصل المرض. فأصل المرض هو أن الذي ينبغي أن تعالجه هو الشيء الذي بينك وبين من؟ بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، يدلل على كلامي هذا أكثر وأكثر بعد أن تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قول رب العالمين تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك إيه؟ محبة مني. طيب وألقيت عليك محبة مني، فلما ألقى الله محبة منه على موسى ما الذي كان بين موسى وبين الخلق؟ الجواب محبة. يعني رأته زوجة فرعون حصل لها إيه؟ أحبته وتعلق قلبها به ودافعت عنه، حتى أن فرعون ألقى الله محبة موسى فين؟ في قلبه فاحتضنه ابتداء، جعل الله تبارك وتعالى هذه المحبة. يبقى حينما يصلح العبد الذي بينه وبين الله، الله تبارك وتعالى يصلح له ما بينه وبين مين؟ وبين الناس. أصل هنا الرجل بيتكلم، ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ للعبد ستر بينه وبين الله، وستر آخر بينه وبين الناس. لو أنه هتك الستر الذي بينه وبين الله، ربنا هيعمل معاه إيه؟ يهتك الستر الذي بينه وبين الناس. الدين شيئان، الدين كم حاجة؟ شيئان: اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق. يبقى الدين عبارة عن اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. اسمع، ده عيسى عليه السلام يقول: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بحاجتين، بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أين الاتصال بينك وبين الخالق؟ بالصلاة. وأين الإحسان الذي بينك وبين الناس؟ الزكاة. وهما أصل الدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. خدت بالك؟ إيتاء ذي القربى، هذا من الخاص بعد العام، لأن من أولى الناس بإحسانك هم مين؟ هم قرابتك. يبقى إذن ينبغي علينا أن ننظر الذي بيننا وبين ربنا. هل تذكرون معي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان، اعمل إيه؟ فأحبه. يحبه جبريل، فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. يحبه ثم يوضع له. يبقى إذن الأصل أن تعالج الذي بينك وبين من؟ بينك وبين الله. أعرف أخا استقام من الشباب في جدة، وكان يعني أبوه وأمه وإخوانه وأخواته كانوا منشغلين في الحقيقة عن طاعة الله تبارك وتعالى بالملهيات ونحو ذلك، حتى عن الصلاة لا يصلون، وهم في بقعة من هذه البقاع في جدة. يقدر الله تبارك وتعالى حينما يتكلم يستهزئ به أبوه ويستهزئ به إخوانه، تعب تعبا شديدا جدا، يريد أن يتحكم فيما يعرض في البيت على يعني في القنوات الدش ونحو ذلك، مش قادر، عايز يدعوهم إلى الله، لكن حاول بكل طريق هو يعرفه ويستطيعه أن يصلح منهم ما استطاع. في يوم من الأيام أبوه كان مسافرا في عمل، ومعروف أنه إذا سافر يجلس 3 أيام في هذا المكان. بدأ هذا الشاب يقوم الليل، وهو يقوم الليل قدر الله تبارك وتعالى أن أباه يرجع من السفر ولا يسافر، وفتح الباب ليلا ودخل إلى البيت، ويقدر الله في نفس التوقيت ابنه وهو ساجد يدعو لأبيه، وهو ساجد وهو عمال يقول: اللهم اهد أبي، اللهم اهد أبي، اللهم اهد أبي. فحينما استمع أبوه وهو يعلم يقينا أن ابنه لا يعلم أنه في البيت، إنما يعلم يقينا أنه فين؟ مسافر، وقف مع نفسه وقفة عجيبة: لا، أنا أهاجم هذا الولد وأفعل فيه وأفعل فيه، وهو بالليل يقوم ويسجد ويدعو الله لي، يا رب اهد مين؟ وكانت سببا في تحول هذا البيت. حينما أصلح هذا الشاب الذي بينه وبين الله، أصلح الله له بيته، أصلح الله له أباه أمه. شوف، معذرة، ما تقص على الشواذ، ما تقولش مثلا نبي الله نوح ابنه كان كافرا لتبرر لنفسك، لا، أنت أبذل ما عليك ابتداء. أنت ربما يكون بينك وبين الله، خدت بالك، يعني مجافاة ووحشة وبعد. أصلح الذي بينك وبين الله كل مشاكلك، كل المشاكل، كل الخصومات تزول. الله العظيم، أنا أتذكر وربما قصصت عليكم هذا الكلام قبل مرة في بداية يعني معرفتي للطريق واستقامتي على الطريق. تعبت في البيت، وكان في بداية أحداث في السويس، وأحداث عجيبة يعني، وضرب ومش عارف ايه، وفي عز التخويف بقى الإرهاب والتطرف، وحدث معي إشكال كبير في البيت لدرجة أمنع أن أصلي حتى في المسجد. أهلي يخافون علي، وكنت أحب شيخ صفوت نور الدين الله يرحمه رحمة واسعة، وكان مرة من المرات كان في مسجد الإيمان اللي هو حمزة الآن، وأرسلت إليه رسالة: هل يحدث معي كذا وكذا، وهل لي مبرر إن أنا يعني إيه يعني أسيب البيت أو حاجة زي كده؟ ببعت له سؤال، قال إجابة عجيبة أنا أود أن تسمعوها حتى وإن كانت تجرحني. لما قرأ الرسالة وذكرت له أن أبي يفعل ويفعل، قال: سؤال سوء من رجل سوء، أبوك يفعل هذا خوفا عليك وأنت تريد مفارقة البيت، ارجع فافعل وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل. والله العظيم كأن الله جعل بهذه الكلمات فتحا لي في بيتي. بعدها تتابع في البيت لبس النقاب، تتابع في البيت استقامة أبي وإطلاقي للحية، تتابع في البيت، تتابع في البيت، تتابع في البيت. يعني أنا الآن لما بفكر مين مثلا عندي في كأسرة أو كعائلة مش لابسة النقاب، ممكن ما يجيش في ذهني واحدة دلوقتي، لأن كل واحدة عندي لابسة الإيه؟ نقاب. مين اللي مش لابسة النقاب عندنا؟ ما افتكرش واحدة. سبحان الله، مع إن في التوقيت ده ما كانش فيه أحد. أنا بالفعل كان عندي تصور غير صحيح. ينبغي على العبد أن يصلح ابتداء الذي بينه وبين الله على مراد الله ليس على مراده هو، بعد ذلك يفتح الله تبارك وتعالى له ويصلح الذي بينه وبين الناس. ولذلك أنا أتذكر الآن أيضا من ضمن الكلام الذي يفيدنا في شرح هذه العبارة لابن القيم رحمه الله، أتذكر حينما أرسل والي البصرة للشعبي رحمه الله، لعامر الشعبي وللحسن ابن يسار اللي هو الحسن البصري، وضيفهما، ثم بدأ يعرض عليهم سؤالا وقال للعالمين للشعبي والبصري، قال: أحيانا يرسل إلي أمير المؤمنين يزيد في شيء، إن فعلته أغضبت ربي وأرضيت أمير المؤمنين، وإن لم أفعل أرضيت ربي وأغضبت أمير المؤمنين. فقال أبو سعيد الحسن البصري للعامل الشعبي: أجبه. فظل الشعبي يتكلم معه كأنه يبرر له أنه ليس عليه شيء، وإنما الخطأ على من؟ على يزيد، وأنت تدفع المفسدة كذا وتفعل كذا وتسوي كذا، وأخرج حالته كأنه مكره على ما هو فيه. فنظر والي البصرة وهو ابن هبيرة رحمه الله، نظر إلى الحسن البصري، قال: أجبني يا أبا سعيد. قال: قد أجابك عامر الشعبي. قال: أريد أن أسمعك أنت. فوقف الحسن البصري، قال: يا ابن هبيرة، خاف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا ابن هبيرة، إن الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. وظل في موعظته حتى أبكى الرجل. شوف العجيبة أو العبارة اللي أنا عايزها، إن الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يبقى الأصل لا أن تتعب نفسك في حل مشاكلك فقط مع خصومك، حل المشكلة بعيدا عن الله ربما تعقد، صح ولا لا؟ خصومة بينك وبين إنسان ما تتحلش، أصلح الأولا بينك وبين الله وادخل لحل المشكلة، ستجد المشاكل سبحان الله تحل. من الذي يجعل الحل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أنت ينبغي عليك ألا تفقد هذا الباب، راجع نفسك، أنت هل أنت راض عن حالك؟ راض عما أنت فيه؟ إن كنت غير راض عما أنت فيه وأنت مهموم ومغموم، حتى أن همومك يعني تنسيك خشوعك في الصلاة، تنشغل بها حتى وأنت بين يدي ربك، إن وصلت إلى هذه الدرجة فاعلم أنك مخطئ، لأنك منشغل بها عمن يحلها، وهو من؟ وهو الله تبارك وتعالى. في عندي أصل، إذا أحبك الله أحبك الناس، ليس من الضرورة أن يحبك كل الناس، لكن يحبك أهل الصدق وتيسر لك الأمور. لذلك هذه الأولى، يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع: للعبد ستر بينه وبين الله، هذه في الخلوة دي، لا أحد يراك والله يعلمك ويعلم ما تصنعه، للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. والله العظيم ليست تواضعا، لو انكشف الستر، لو انكشف ستر الله علينا ربما ما سلم واحد منا على الآخر، صح ولا لا؟ مش ممكن. وربما لم يظهر أحدنا بوجهه أمام أحد. إذن بالرغم من التقصير الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن الله يستر، فما بالنا لو فضح ولو كشف هذا الستر. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. يا الله، والله العظيم يا إخواني، ما يهمك أي مشكلة مع أي حد، أي مشكلة مع أي حد. شوف، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمكن أنتم عارفين قصة الحسن البصري لما أغضب الحجاج الثقفي، والحجاج بيقتل بالظن، مجرد أنه يظن بيقتل، خدت بالك؟ ولما حدثت القصة الطويلة ودخل الحسن البصري وكان ناويا أن يقتله وأن يذبحه، ووجد السياف وفجر الشناطع، أول ما شاف الحسن أم من مكانه، فزع من رؤية الحسن، وما تصور الوزراء ما يفعله الحجاج من أنه أجلس الحسن على الكرسي، على كرسي الحجاج، وظل كأنه طالب أمامه ويقول له: ما رأيك في مسألة كذا؟ ويجيبه وكذا ويجيبه، حتى قال: أشهدكم أن أعلم من على الأرض هو أبو سعيد، وصلوه إلى بيته. هذا لأن الرجل اتصل فيما بينه وبينه وبين الله، أفزع الله منه أي إنسان مخالف. تفكرين أن العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام لما كان هنا في مصر وأمر رئيس الوزراء أن يبيع الوزراء لأنهم كانوا عبيد، وأن يجعل المال في بيت مال المسلمين، ورفض وأراد أن يخرج، أنا بتخيل الموقف، يبقى قاعد في المسجد وكان بيرفض شهادة الوزير، ولا لأنه كان بيرى أن شهادة العبد لا تقبل، لابد من شهادة حر، وشايف أن دول عبيد. لما راح فتح رئيس وزراء، فتح ابن العز بن عبد السلام، فقال له: أين أبوك؟ وكان رئيس الوزراء مش بعد الثورة، كان قبل ثورة، كان بإيه بقى اسمه رئيس وزراء. قال: أين أبوك؟ قال: وما تريد من أبي؟ قال: أريد قتله، أنا هموته. ليه؟ قال: بعد أن أفتى بما أفتى في المسجد. دخل الابن يقول لأبيه: يا أبتي اهرب من أي مكان، إن رئيس الوزراء يريد قتلك. قال العز بن عبد السلام: يا ولدي، نتمنى الشهادة وحينما تأتي إلى بيوتنا نرفضها؟ فأناح ولده ثم خرج. سبحانك يا رب، أول ما وقعت عين رئيس الوزراء على العز بن عبد السلام يقول أهل التاريخ أكب على وجهه، سقط على الأرض وهو يقول للعز بن عبد السلام: تبت والله، تبت والله. سبحان الله، قال: لن تقبل توبتك حتى تفعل وتفعل. يبقى الأصل كل الذي بينك وبين امرأتك في حياتك، بينك وبين أولادك، جيرانك، كل هذا أعراض، أعراض لمشكلة وقضية حقيقية هي التي بينك وبين من؟ بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فينبغي إن أردت أن تعالج، لا تعالج ابتداء الأعراض، إنما عالج أصل المرض، أصل القضية، أصلح الذي بينك وبين الله. لماذا حرمها الله من زوج؟ لماذا حرمها من زوج يكون صالحا؟ لماذا حرمها من ولد يكون بارا؟ لماذا لماذا؟ أصلح الذي بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. يصلح الله سبحانه وتعالى للعبد كل شيء. ليه؟ لأن الله بيده كل شيء، كأن في علاقة نحو السماء وعلاقة نحو الإيه؟ الأرض. علاقة عمودية وأخرى أفقية. أه؟ يعني في علاقة تانية، في اتصال، لازم يكون في اتصال بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. عشان كده وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالاثنين، اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق، بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، على الدوام، على وجه التمام. والله العظيم إن فعل العبد هذا، اسمع، يمنعه الله تبارك وتعالى ويحميه من شر الأشرار، يحميه من شر الأشرار، يدافع عنك. إبراهيم عليه السلام من الذي كان معه؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، يدفع عنك شر الأشرار، ويجعل لك والله العظيم الثمار الطيبة، ويجعل محبتك في قلوب الخلق. لكن اسمع دي: فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله. هي دي المشكلة، والله العظيم هي دي المشكلة، اللي يهتك الستر الذي بينه وبين الله. هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، مشاكل بقى عمالة تطلع. خد اللي بعديها، ركز فيها قوي. للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. كل حياتك حاجتين: للعبد رب هو ملاقيه، يعني في يوم من الأيام هتلقاه، إن إلينا إيابهم، يعني مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. للعبد رب هو ملاقيه، لا خد التانية بقى عشان نقف مع الاثنين، يرحمك الله، وبيت هو ساكنه. لا مش البيت اللي انت ساكنه هنا، لا ليك بيت في النهاية هتسكنه. البيت اللي في النهاية اللي هتسكنه اللي هو ايه؟ الجنة ان شاء الله. ده في بيت كمان قبل الجنة، ايه عارفينه؟ القبر. لا في كشاف ولا لمبة ولا معمول بسيراميك، ولا في في الشتاء دفاية، ولا في في الصيف مروحة، ولا تكييف، ولا خمس نجوم ولا اربع نجوم، تحت الارض. واما ان يكون روضة من رياض الجنة، او ان يكون حفرة من حفر النار. فبيقول لك في النهاية حاجتين، حياتك دي كلها للعبد رب هو ملاقيه، وبيته هو ساكنه. هتسكنه، هتسكن فين بيتك اللي انت هتسكنه؟ اسمع اللي جاي دي: وبيت هو ساكنه. انت عايز تقول لي ايه؟ اسمع ابن القيم يقول لك ايه: فينبغي أن يسترضي ربه قبل لقائه. تسترضي ربك يعني إيه؟ تطلب الرضا منه. طب واطلب الرضا من الله إزاي؟ بالأعمال الصالحة. فينبغي أن له أن يسترضي ربه قبل لقائه، العمل الصالح. قال الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. معروف الله تبارك وتعالى لا يرضى عن العمل الصالح وعن من يعمل العمل الصالح. لذلك هنا يقول قال وبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. أنه بيت اللي عمره بقى؟ ماشي، يعمر القبر عشان يبقى روضة من رياض الجنة. ويعمر فين؟ ويعمر الجنة بالأعمال الصالحة. طب هيعمر إزاي؟ ناخد التالتة بقى. اسمع الكلام عجيب قوي. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ما هو بيقول لك إيه بقى؟ إحنا عايزين دلوقتي نسترضي الله قبل لقائه وأعمر في البيت. قال لك يبقى لازم ما تضيعش الإيه؟ ما تضيعش الوقت. ليه؟ لأن الوقت هو أنت. أنتوا تعرفوا إن أغلى حاجة الوقت؟ يعني نهون الأغلى الفلوس ولا الوقت؟ إيه؟ طب أنا هقول لكم على حاجة ومثال وركزوا فيه قوي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد مرض مرضا عضال، مرض صعب قوي، لأعوذ بالله مثلا أصيب بالسرطان. خلاص كده السرطان ده الآن بقدر الله يهدد إيه؟ حياته. بيهدد إيه؟ الحياة. يعني ممكن يحصل له إيه؟ بسببه. لو أن الأطباء قالوا له عندنا علاج وكانت ثروة هذا الرجل 100 مليون وهذا العلاج ستنفق عليه 100 مليون، ماذا سيصنع هذا الرجل؟ يقول خلي السرطان يأكل فيه وخلي 100 مليون. ها؟ ما هو لو أكل فيه هيعمله إيه؟ يبقى سب مين؟ يبقى نهون أولى. 100 مليون ولا ايه بقى؟ بص اوعى تقول ولا صحته، اسمع، ولا وقت يعيشه بصحة. ما هو عارف انه كده كده ميت، يعني حتى من غير المرض هيموت. انت عايز يعمل ايه؟ مع ان الاجال مكتوبة ومحتومة ومش هتزيد حاجة. فقيمة الوقت دلوقتي اقول لك على حاجة وركز فيها قوي، مش هقول لك مثال، لا هقول لك آية قرآنية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي. انتوا شفتوا جاي فين؟ ربي ارجعون. يبقى هو عايز ايه؟ عايز وقت. انت هو عايز وقت، يعني شوف ما طلبش اي حاجة. ربي ارجعون ليه بقى؟ عشان يستغل وقته الاستغلال اللي ينبغي ان هو يستغله. لعلي اعمل ايه؟ هو ده. عشان كده انا بقول الرجل اللي هو ان كان الوقت ده اغلى من كل الفلوس. معلش هضرب لكم مثال بسيط جدا. لو واحد، ولا سيبنا من مثال الهير ده، خدوا مثال اخر، مثال في دماغي يضحك مش عايز اضحك انا ده. واحد فقير معدوم ومعه 50,000 جنيه في ايده، فقير معدوم، التوب اللي لابسه مرقع وبيته حصيره وعياله مش لاقيه تاكل، ومعه كم في ايده؟ 50,000 وبتوعه، وراح مولع فيهم. عمل ايه؟ ولع فيهم. هو محتاجهم ولا مش محتاجهم؟ ايه؟ محتاجهم. ده حالته تعبانة، هو ومراته وعياله وتوب وجعان وعطشان ومسك 50,000 راح مولع فيهم مع انه بتوعه مش بتوع غيره. تسموه ايه؟ يا سفيه. ما هو السفيه ده بيتحجر عليه، يحجر على تصرفاته. خدت بالك؟ يا مجنون. لا خد بالك بقى، اغلى من الفلوس الوقت. ده ولع الفلوس. لو واحد جه بقى في وقته ضيع كل وقته وعمره في التوافه، تقول عمل ايه ده؟ ده زي اللي مسك الفلوس عمل فيها ايه؟ ولاح. لا ده خد المصيبه الكبيره بقى، لا يضيع وقته في التوافه، ده بيضيع وقته في المعاصي. فتخيلوا انه يجيب ال50,000 جنيه ويولع فيهم ويعمل ايه في بدنه؟ ويحرق في نفسه. اذا كان ولعهم وبعيد عن جسمه وهو محتاجهم قلت عليه ايه؟ راجل مجنون. لما يولعهم ويلسع في نفسه ممكن تقول ده غير مكلف اصلا. عشان كده بقول وقتك اغلى من الفلوس دي. ومعلش يعني كلنا اصحاب ثياب مرقعه، مين فيكم غني ومش محتاج رحمه ربنا؟ يبقى كلنا بالنسبه لرحمه ربنا عباره عن ايه؟ فقراء ومحتاجون، صح ولا لا؟ كلنا. طيب الرحمه دي لها سبب، ايه هو السبب؟ الا تضيع وقتك، انما ان تستغل ايه؟ وقتك. عشان كده بيقول إضاعة الوقت أشد من الموت. ابن القيم بيقول العبارة دي، إضاعة الوقت أشد منين؟ من الموت. طب ليه يا عم أشد من الموت؟ قال لأن إضاعة الوقت بتقطعك عن الله والدار الآخرة. إزاي بتقطعني عن الله وعن الدار الآخرة؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن العمل الصالح اللي أنت بتعمله هنا هو اللي بيجعلك متصل بالله، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الدار الآخرة، صح ولا لا؟ فلما يجي لك الموت إضاعة الوقت دي لما تضيعها يبقى بتضيعك عن مين؟ بتقطعك عن مين؟ عن ربنا. وتقطعك أيضا عن من؟ عن الدار الآخرة. لكن الدنيا لما تتقطع، الموت لما يجي هتقطعك، الموت هيقطعني عن مين؟ عن الدنيا وأهله. يبقى نهون أشد، الذي قطعك عن الله والذي قطعك عن أهلك. الموت بيقطعك عن أهلك مثلا، لكن تضييع وقتك بيقطعك عن مين؟ يبقى نهون أشد. تضييع الوقت هي دي اللي بيقولها ابن القيم رحمه الله. إضاعة الإيه؟ الوقت أشد من الموت. وعشان كده أنا عايز أقول لك على حاجة عجيبة. يعني هو الراجل بيقولها هنا، يا سبحان الله، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. بص اللي جاية دي بقى، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ انتوا معايا ولا ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مين فيكم عايز فلوس؟ لو انت خدت، لو انا قلت لك خد 100 مليون دولار، شوف رقم قد ايه، ولا خلينا عشان تعرف تتصوره، مليون دولار، خليك معايا بس، خدت مليون ايه؟ دولار. اعمل اللي انت عايز تعمله بالمليون دولار. خدت بالك؟ واحد بقى في معصية، اعمل اللي انت عايز تعمله، اشرب وتنغنغ وهيص، اعمل اللي انت عايز تعمله. بس خد بالك، بعد لازم تصرف الفلوس دي. وليكن مثلا هديك شهر، هديك سنة تصرف المليون ايه؟ دولار. خلاص كده؟ سنة اقعد اصرف ونغنغ نفسك فيهم في 11 شهر، واخر شهر من السنة هتاكلوا عذاب يا حلو. مين يوافق؟ يعني 11 شهر خد مليون دولار، اعمل ايه بيهم؟ نغنغ نفسك بيهم. الشهر الاخير في السنة هتاخده ايه؟ ايه؟ علقة ايه؟ عذاب. عذاب. انواع عذاب بقى. هتاخد اسبوع عذاب في السنة. اتنغنغ 12 شهر الا اسبوع واخر اسبوع تاكله عذاب. مين تتصوروا على ظهر الارض يوافق؟ مش ممكن. ده هو في خلال الفتره دي حتى الحاجه اللي هيستمتع بيها مش هيستمتع بيها، مش هيقدر. ليه؟ بيفكر فين؟ العذاب يا جماعه بينسيك كل حاجه. مش بينسيك كل حاجه، لا خد مني العبارتين دول. اخ من اخواننا كل احسن اكله. احسن ايه؟ اكله. احسن اكله بالنسبه لك ايه؟ ايه؟ فرخه، كباب، كفته، ماشي، دي احسن اكله خدتها. وبعدين ضرسك وجعك لو انت افتكرت الاكله الجميله دي. هتضيع الم الضرس؟ تضيعه؟ ده اسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار. أنعم واحد اتنعم فيها واتنغنغ فيها، بس هو راجل كان ماشي منحرف ومكتوب عليه النار. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، اسمع دي، فيغمس في النار غمسة ثم يخرجه فيقول له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: بعزتك ما رأيت نعيما قط. عاش عمره كله في نعيم، وغمسة واحدة نسيته الايه؟ نسيته النعيم. تخيل النهاردة اللي عايش في زنا وعايش حرامي ورشوة وظلم وأذية للناس ولا يخضع لله ومنقطع عن الله وفاكر نفسه انه بينغنغ نفسه. الكلام ده كله لو هو بينعم نفسه وبيعطي لنفسه ما تشتهيها، ساعة في جهنم تعمل ايه؟ هو ده اللي بيقوله ابن القيم رحمه الله. اسمع بيقول ايه: الدنيا من اولها الى اخرها لا تساوي غم ساعة. واضح العبارة؟ ما تساويش غم ساعة. اسمع اللي جاية: فكيف بغم العمر؟ لو انه مغموم طول الايه؟ طول العمر. يا خبر ابيض. لا اسمع اللي جاية الجميلة قوي. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا. محبوب الايه؟ اليوم. يجي بعديه يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. لسه هقوم الفجر، هتوضى بالمية ساعة، المية ساعة، لسه هروح اصلي، لسه مش عارف ايه. ده بالنسبة له مكروه ولا محبوب؟ حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فبيقول لك محبوب اليوم ايه؟ هو بقى محبوب اليوم الشهوات اللي شباب حابينها، حابب انه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل. بيقول لك محبوب اليوم يعقبه المكروه ايه؟ غدا. ايه هو المكروه غدا؟ العذاب. ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. انت مع المكاره النهارده، بكره تبقى مع الايه؟ محبوب. أقول لك قاعدة وخدها احفظها واعمل بيها وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: العمل الذي لا تأخذ ثمرته إلا بعد الموت هو الذي سينفعك، وأما العمل الذي تأخذ ثمرته في الدنيا فإنه فان بك. فان بك، هيفنى بيك. أنتوا معايا ولا إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مين هيديكم اجر القعده اللي انت قاعدها دلوقتي في المسجد؟ يعني انت قاعد بترجو الاجر من الله، القعدة دي هتاخد حسابها امتى؟ ايه؟ يبقى هو ده العمل الذي ينفعك بين يدي الله. ان كنت مش اي عمل تعمله هتاخد اجره بعد الموت يبقى هو ده اللي تعمل ايه؟ امسك فيه. هتاخد اجره هنا يبقى خلاص خدت الاجر بقى. يبقى الصلاة اجرها فين؟ ايه؟ ما اقول لي في الدنيا ولا بعد الموت؟ اه ممكن يبقى فيه في الدنيا سعادة ولذة وبتاع وحياة طيبة، لكن انا عايز اقول لك انت صليت ابتغاء رضا الله فين؟ الصيام، الزكاة، الدعوة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الناس والحجاب، كل الامور اللي هي من الدين، خدت بالك؟ دي كلها اجرها. يعني مين فينا يتحاسب على الاجر؟ الاجر الاجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن اي عمل اجره هنا يبقى خلاص رايح مع الفانيه. تقول لي اه ممكن بعض اخواننا بقى اللي مثلا يكونوا اماما او حاجه زي كده او في الاوقاف وبياخذ شيئا يتقوى به، انت واخد بالك؟ هل ده بيضيع الاجر؟ ينبغي ان يجعل نيته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكان بينبغي على مثل هؤلاء، خدت بالك، الذين يعملون مثل هذه الاعمال ان تكفلهم الايه؟ ان تكفلهم الدوله. اللي انا عايزه ان انت اعمل الاعمال التي لها ثواب بعد الاجل وبعد الموت. عشان كده انا بقول اعقل العقلاء هم المؤمنون، لانهم عملوا الايه؟ للي بعد الموت. لكن اللي مش فاهم ما عملش للي بعد الموت، عمل للي فين؟ عمل للي في الدنيا. هيعمل ايه؟ يقول وخد بالك اعمل. يعني ايه وانت قاعد؟ سبحان الله الحمد لله. خد انت مش انت فقير لاي حسنه من الله تبارك وتعالى، وانت ماشي وانت مروح وانت جاي اذكر ربنا، غض بصرك، اقرا ايه من القران، اعمل صالحا، شيل طوبه، مش عارف ايه، ارفع اذى عن الطريق، استثمر وقتك. تاجر ناصح بسم الله ما شاء الله عليه، خدت بالك؟ بدا وهو بيبيع فين؟ حبه حاجات قدام المساجد، شويه بقى محل، شويه بقت محلات، شويه بقت مش عارف ايه، تقول عليه ده راجل ماله؟ ناصح، ده ناصح وواعي. احنا عايزينك تبقى ناصح وواعي. والوقت خد بالك كل المضى اللي فات اللي مضى انتهى ما تعرفش تجيبه، والمستقبل غيب ربما لا تدركه. يبقى اذن تستغل انه وقت لحظتك، استغل لحظتك دي، لانك بين ماض لا يمكن أن تتداركه وبين مستقبل ربما لا تدركه، فكن مع وقت لحظتك ماذا ستصنع فيها. يقول هنا اسمع: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل الوقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. ده يعتبر أعظم ربح أنت بتربح والله العظيم. تعال شوف، ممكن واحد بيشتغل في كل يوم 8 ساعات، الثمان ساعات دول ممكن يبقى ليهم أجر. ممكن أنت تيجي تقعد تمسك المصحف ربع ساعة، خدت فيهم بركة حسنات وحسنات أكتر من العمل اللي أنت اشتغلته 10 ساعات في أمور الدنيا، صح ولا لا؟ بربع ساعة، بعشر دقايق. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. اسمع لي: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ والله العظيم في اللي باعها بشهوة ايه؟ ساعة. طب أنا هقول لكم على حاجة عجيبة. روح المحكمة، واحد مرة قاضي بيقول لي حكمت على واحد ب20 سنة. طب ليه؟ فحكى الجريمة. عارف الجريمة دي بدأت بإيه؟ غضب ساعة جعله يرتكب ما يجعله محبوسا كام؟ 20 سنة. ممكن شهوة ساعة تجعل البني آدم في الدنيا ده جرائم الدنيا وحساب الدنيا، ممكن شهوة ساعة تحبسه، وغضب ساعة يعمل ايه؟ يحبسه. مش ممكن تاجر المخدرات يوصل لغاية فين؟ ايه؟ خبر ابيض، شهوة ساعة. هقول لكم على حاجة، خلونا في قانون الشرع. رجل متزوج او امرأة متزوجة وقع او وقعت في الزنا، فيها ايه دي؟ ايه؟ رجل، يبقى شهوة ساعة افقدتها الايه؟ او افقدته الحياة. يبقى انت تخيل كده، تخيل ان كل القصة شهوة ايه؟ ساعة. شهوة ساعة تعمل فيك كده؟ غضبة ساعة. يجي واحد يطلق مراته، خدت بالك، دمر البيت، وبعد ان دمر البيت يا ليتني، وهي تقول يا ليتني، فين؟ في غضب ساعة. غضب انت شوف العبارة اللي تعلموها من بعض، وهي مش بتعامل ملك، ده بتعامل بشر. لو انت رجل طلقني، ولا انت طالق، تيجي يقول لك امال انا مش هبقى راجل؟ طب اديك بقيت راجل. هي المرجلة في كده؟ لا، عشان كده خد بالك. شوف الشيطان ضحك عليها ما لغاية ما قالت له عبارة زي كده، يا بنت الحلال خلاص مش ماشي، لازم تطلقني، لازم تطلقني. وبعد ما تاخد انت طالق خلاص. لا، ده خد في مصايب تانية، في بيوت خربانة والله العظيم، في بيوت الرجل بيحلف 100 طلاق وهي عارفة انه طلقها كام مرة، ولا في دماغهم حاجة. انتوا فاكرين البيت هيستقر؟ والله العظيم البيت ما هيستقر ولا هيسعد. لا، ما هو راجل عايش في حرام وامرأة عايشة في حرام، يا جماعة كيف يستقر بيت وهو مبني على حرام؟ يعني يجي لبني آدم يقف قدام ربنا يبص يلاقي مثلا مكتوب في صحيفته زنا، ليه؟ لا، انت مش طلقت المرأة دي، عشت معاها ازاي؟ مين اللي أباحك؟ مين قال لك ان حلال تقول لها انت طالق وتعيش معاها؟ مين من الذي قال؟ مين اللي قال لك كده؟ كل ده غضب ساعة او شهوة ساعة ممكن تدمر حياتك. ممكن شهوة ساعة بسببها تستجلب غضب الله وسخط الله عليك. فاصبر عن شهوة الساعة التي ربما تدمرك وربما تدمر حياتك. فهنا الرجل بيقول كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. بشهوة ساعة بعت الجنة، مش ممكن. ولذا يقول هنا، يا سلام، بص العبارة الجميلة دي، يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين. العبد المؤمن بقى بيخرج من الدنيا وهو لسه لم يقضي حاجته من شيئين، ايه هما؟ بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. العبد المؤمن يموت وهو لسه عايز حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ بكاؤه على نفسه، ده الشعور بالتقصير، وثناؤه على ربه سبحانه وتعالى من حبه لمن؟ من حبه لله تبارك وتعالى. النهاردة الواحد بيجي يصلي، بعد ما يصلي اديت لربنا حقه، والله العظيم في ناس بتقول كده، صح ولا لا؟ اديت لربنا، طب تعال اديت له حق ايه؟ حق وجودك ولا حق العينين ولا اللسان ولا الشفتين ولا اليدين ولا الرجلين ولا الكليتين ولا القلب ولا الهواء ولا الاكسجين؟ اديت له حق ايه؟ ولا الدم ولا الزوجة ولا الولد ولا الاسلام ولا الايمان ولا الصحة ولا العافية ولا العقل ولا الذكاء؟ اديت له حق ايه؟ ولا حط لك ارض وسماء وماء ونهر وجبل؟ اديت له حق ايه؟ عشان كده شوف القرآن الكريم، كلا لما يقضي ما امره. يعني ايه لما يقضي ما امره؟ يعني لم يقضي الانسان ما امرناه به. كل انسان يعمل وبعد ما يعمل لازم يشعر من نفسه انه عمل ايه؟ انه مقصر، صح ولا لا؟ ولذلك شوف شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله، وبعد ان يثني على الله يقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. خلاص ده تخيل الانسان حينما يشعر بالتقصير، لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، قيل ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. تعال بقى اخ من الاخوه يقول لك ايه، انا حفظت القران طلعت اجيال، ما انت لسه ما دفعتش. ده انت لو فضلت تطلع اجيال من هنا لغايه ما تموت، ايه اللي انت قدمته؟ اوعى تغتر بعمل لو كان كل اهل الارض ينتفعوك ان بك، اوعى تغتر بعمل. اعظم ميزان واثقل ميزان في البشر هيبقى ميزان مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب اقرا في سورة المدثر شوف ربنا هيقول له ايه. يا ايها المدثر ها قم فانذر ها وربك فكبر ها وثيابك فطهر والرجز فاهجر ها بعدها ولا تمنن، يعني اوعى تعمل وبعد ما تعمل تقول ايه، كل دول اسلموا على ايدي، كل دول دخلوا على ايدي. ولا تمنن تستكثر عملك، تستكثر يعني تستكثر العمل، اوعى تمن بعملك ولا تستكثر عملك. ده مين؟ ده اثقل ميزان في البشر وهو ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، اتقال له كده ولا تمنن تستكثر. عشان كده اوعى تضيعها. يقول لك الانسان يقضي يخرج من الدنيا ولم يقضي وتره من شيئين، ايه هما؟ بكاؤه على نفسه. ليه؟ شعور بالتقصير. يا راجل ده كان الواحد منهم يجي، عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها زوجة النبي في الجنة، احنا بنعتقد كده والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام، وهي بتموت تقول ايه؟ يا ليتني كنت نسيا منسيا. دي مين؟ عائشة. وفي الجنة انا فاكر ان لم اكن نسيت ابو موسى الاشعري رضي الله عنه او ابو الدرداء بيقول ايه؟ بيقول يا ليتني كنت جذعا عند اهلي فذبحوني ثم طبخوني ثم اكلوا لحمي وشربوا مرقي. انتوا معايا ولا ايه؟ عمر بن الخطاب قال يا ليتني كنت ايه؟ مش عارف، خايف. كل دول خايفين. عشان كده بيقول بكاؤه على نفسه، يعني يا راجل وهو بيموت ينظر الى ابن عباس، ده عمر بن الخطاب، ويقول له هل تظن ان مثلي سينجو؟ وسفيان الثوري يقول لك هل تظن ان مثلي واحد زي ينجو؟ يقول لي لابنه ايه؟ ضع راسي على الارض او ضع وجهي على الارض لعل الله ان ينظر الي نظره رحمه فيرحمني. ده مين؟ ده انا اول ما اقول لك مين المبشرين بالجنه تبدا تقول ابو بكر، وبعدين شوف هو بيقول لك بقى ده المؤمن بربنا، المؤمن بربنا بيخرج من الدنيا ولم يقضي وتره من شيئين. ده خد كفايتك منهم ومش هتاخد كفايتك. بكاؤك على نفسك وثناؤك على ربك بمعنى أن تشعر بالتقصير تجاه الله مع ما تعمله، مع اجتهاد في عمل تعمل وتجتهد وتشعر بالرغبة من كل هذا بالإيه؟ بالتقصير. ده اسمع اللي جاية كمان، يا خبر أبيض. يقول إيه؟ المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه. أصل الخوف من المخلوق موحش، والخوف من الله مؤنس. الخوف من المخلوق موحش يعمل وحش، لكن الخوف من الله مؤنس. الخوف من الله يجعلك تشعر بقربك منه وقرب الله منك سبحانه وتعالى. يقول هنا المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه. ايوه، اي مخلوق انت بتخافه تعمل ايه؟ تهرب منه، تتلاشى. خدت بالك؟ خايف من اسد مثلا، هتعمل له ايه؟ هتهرب منه. المخلوق اذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى اذا خفته آنست به وقربت منه. اه والله العظيم. بس مش هيشعر بالحته دي الا اللي في قلبه الخوف من ربنا، قلبه كده يبقى. ابن مسعود قاعد مع طلابه وهو بيتكلم، راح واحد راح قايل ايه؟ قال: يا ابن مسعود، انا لا احب ان اكون من اصحاب اليمين. فنظر الي ابن مسعود قال: احب ان اكون من المقربين، لان المقربين اعلى درجه منين؟ بص التاني راح قايل ايه؟ ابن مسعود رضي الله عنه حبر الام، قال: في مجلسنا هذا رجل يود ان يكون رمادا. يقصد من؟ نفسه. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كان يبكي حتى حلست عينه، جفن اليمين على الجفن الشمال لزقوا ببعض، عينه ما اتفتحتش لغايه ما مات من شده بكائه وخوفه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري كان اذا انتهكت معاصي الله يبول دما. دول كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. النهارده احنا كلنا بنقول انا احنا بنخاف من مين؟ كلنا بنقول بنخاف من ربنا. الخوف ده عمل، الخوف بيدفعك للعمل. ما هو معلش في العباره، الشيطان قال انا بخاف من ربنا، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني أخاف الله رب العالمين. ربنا قال له أنت كنت بتخافني خلاص؟ قال له لا، فكان عاقبتهما أنهما في النار والعياذ بالله. خدت بالك؟ إنما الخوف الحقيقي إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الخوف ده يجعلك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نهي الله، ده الخوف. عشان كده بيقول الخوف من الله مؤنس. ليه؟ انت عندك انس بربنا سبحانه وتعالى وقرب منه، بخلاف الخوف من المخلوق. الخوف المخلوق اذا خفته استوحشت منه وهربت منه. يا خبر ابيض، افكرك بحاجه ويتحقق معانا في جهاز امن الدوله. كان في ضابط اللي حقق معاك هو اللي بيحقق معايا، اللي يسمع انه رايح للضابط ده، اللي يسمع انه رايح ليه ده هيموت. احنا مش سامعين الا كل الناس اللي بتتعذب. خلاص يا فلان بيه، خلاص يا فلان بيه. خدت بالك؟ نادى على صاحبك ده. خدت بالك؟ كلنا كان مجموعه مننا مع الضابط ده. عارف يا خبر ابيض، انا بستغرب الناس كلها خايفه اول ما يتنادى اسمها عشان ده هيقف يحقق معاه، خايفه منه للي بيعمله. امال الوقفه قدام ربنا لما يتنادى عليا ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. تحقيق من مين؟ من ربنا ليك، مفيش واسطة، مفيش بينك وبين الله ترجمان. تخيل بقى، فينظر أيمن ما منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. عشان كده صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من خاف أدلج. الخوف مش كلمة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. استوحاش يعني خوفك من المخلوق استوحاش وحشة، أما خوفك من الله أنس وقرب بالله تبارك وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة له رضي الله عنها: يا رسول الله إذا رؤي الغمام في السماء استبشر الناس. لما يشوفوا الغمام في السماء الناس بتستبشر إن في إيه نازل، مطر نازل. ولا وأرى في وجهك غير ذلك، يعني أنت ما أشوفكش إنك بتستبشر. فقال وما يدريني يا عائشة أنها خير، فإن قوما قبلنا قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. شوف خوف الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول ابن القيم رحمه الله، يقول المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته آنست به وقربت إليه. اسمع اللي جاية دي بقى، لو نفع العلم بلا عمل، ده دي أنا عايز أختم بيها جميلة قوي. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب. كانوا على علم بس ما إيه؟ ما عملوش به. لو العلم بينفع من غير عمل، عشان كده لن ينفعك علمك بغير عملك، بغير أن تطبقه. بل ساوى الله في القرآن الكريم بين الذي لا يعلم وبين الذي يعلم ولا يعمل، فقال كأنهم لا يعلمون، مع أنهم لأنهم عملوش، فرح مشبههم كأنهم لا يعلمون، زيهم زي الذي لا يعلم. ما هو ما ثمرة العلم؟ خدت بالك؟ وزكاة العلم. فلذلك هنا يقول لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب. كانوا علم، يبقى كأنه بيقول دول كانوا على علم، ده بيسميه حبر. حبر دي يعني ايه؟ واسع الايه؟ واسع العلم. خدت بالك؟ لكن ما كانش في عمل. والله العظيم أنا ما، عشان كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بص العبارة، صلوا كما رأيتموني صلى، أهو أدي العلم وأدي الإيه؟ العمل. خذوا عني مناسككم. حتى قال شعيب رحمه الله عليه السلام في القرآن، قال ولا أريد أن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني اللي أنتوا هتعملوه أنا اللي علي عليكم، اللي النهي عليكم وعليا، والأمر ليكم وليا. خدت بالك؟ أنا عبد مثلكم تماما. خدت بالك؟ الحديث بتاعه كنت حافظ السند بتاعه ونسيته، ده حديث أم سلمة صحيح مسلم بتاع أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. لغاية الإمام مسلم فيه 4 أفراد. تقول إيه أم حبيبة ويبتروا الحديث ده؟ قالت والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله، أو سمعتهن من رسول الله. هي تقول كده. الراوي اللي بعدها يقسم أنه ما ترك ال12 ركعة بعد أن سمعها منين؟ من أم حبيبة. الراوي اللي بعدها يقسم، لغاية ما وصلت للإمام مسلم يقول أنه ما تركش ال12 ركعة منذ أن سمع هذا الإيه؟ يقول ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي لفظ 3 ليال، وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي لفظ عند رأسه. يقول ابن عمر ما فارقت وصيتي رأسي منذ أن سمعت الكلام من رسول الله. عشان كده في القرآن تقرأ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون. ولذلك هنا اسمع بيقول إيه؟ لو نفع العلم، يعني أديك أنت خدت كلمتين مثلا، انتفعت مش ما لا تنتفع بهاتين الكلمتين إلا إذا عملت بيه. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. المنافقين كانوا بيصلوا؟ ايه؟ كانوا بيصلوا. انت بتقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى صلاه، كانوا بيصلوا. لا، ده المنافقون كانوا يجاهدون مع رسول الله، مجموعه منهم كانت بتجاهد مع الرسول. عبد الله بن أبي رأس النفاق كان يبقى قاعد في المسجد، أول ما النبي يطلع المنبر يروح واقف: أيها الناس، ما رزق الله أمة بنبي كهذا النبي لهذه الأمة، اسمعوا وأطيعوا. يروح قاعد. ده مين؟ رأس المنافقين يقول كده. فلذلك بيقول ما هي عايزة إيه برضه؟ مش عايزة عمله بس، يبقى مش هينفع العلم من غير عمل، وما ينفعش العمل من غير إخلاص. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. واضح العبارة؟ يبقى إذن أنت عايز ثلاث حاجات: علم وعمل وإخلاص. خدت بالك؟ أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: إن من عظيم نعم الله على أمتنا أن جعل لنا أعمالا قليلة لها أجور كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. فما معنى عدد خلقه؟ يعني بعدد ما خلقه الله سبحانه وتعالى. لا يعلم عدد الخلق إلا الخالق. ورضا نفسه يعني وما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا يعلم الذي يرضي الله إلا الله. وزنة عرشه يعني وزن العرش. يا خبر أبيض، ده السماوات والأراضين والكرسي اللي موضع القناة كل دول في العرش كخردلة في يد أحدنا، يبقى زنة العرش قديني. ومداد كلماته، ده مداد كلمات: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد. يا الله، وهل يجوز أن أقول بدل سبحان الله وبحمده: اللهم صل على محمد عدد خلقي ورضاء نفسي، وأستغفر الله عدد خلقي، أم أقتصر؟ بعض العلماء جوز هذا، إلا أن الأفضل الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده في أشياء جت بالعدد، يعني مثلا أنت بعد الصلاة بتسبح الله 33 صح؟ طب ما أنا أقول بدل ما سبح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وأختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله 100 مرة، ولا سبحان الله 33، أقول كده، أقول 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33. أنت واخدين بالكم؟ لا، في أشياء ورد فيها كلمة عدد خلقي ورضا نفسي، الأفضل أن نقتصر عليها. طيب، والباقي يبقى على المقصود من الشرع، وليس هذا القول واحدا للأمانة العلمية. فهناك من العلماء من ذكر أذكارا نذكر الله بها لا مخالفة فيها، وذكر مثل هذا الإيه؟ ما هذا الكلام؟ إني مثلا إيه: اللهم صل على محمد بعدد إيه؟ بعدد ما خلقت أو بعدد خلقك أو نحو ذلك. والأفضل التعداد. يقول: أرجو من الشيخ والإخوة الأفضل الدعاء لي بالشفاء، فإنني مريض منذ فترة وأعاني من ألم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رفعة لك وحطا للخطيات، وأن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.